فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد، كنا نتحدث في المجلس الماضي في تفسير قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وذكرنا أن هذه الآية الكريمة تنبني عليها قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي التي يدخل تحتها كثير من الأحكام، والتي يفهم بها الحلال والحرام في أوقات المحن. وكما يقول العلماء رحمهم الله تعالى: ليس مجرد الفقه أن تحفظ مسائل الفقه، إنما الفقه إذا تعارض عندك حلال وحرام. هذا الصورة البسيطة، أن تعرف الحلال من الحرام. ثم تأتي صورة بعدها: إذا تعارض عندك محرمان لابد لك من فعل أحدهما، فأي محرم منهم تسلك؟ أو تعارض عندك واجبان لابد لك من فعل أحد الواجبين، فأي الواجبين تقدم؟ فهذه القواعد استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من مجموع أدلة الشرع. من كان ظاهري التفكير لا يستطيع أن يربط بين نصوص الشرع المختلفة، فهو يحفظ مثلاً من الآيات أو يحفظ من الأحاديث ما يعجز عن العمل به إذا حصلت به محنة. أما الفقيه فعند حصول المحنة يعرف ماذا يقدم وماذا يؤخر، وما هو حكم الله في الواقعة التي تلتبس فيها الأدلة. لذلك بعض الناس ضيقي الفقه عديمي النظر يظنون أن مجرد حفظ النصوص يغنيهم في أوقات الشدائد أو في أوقات المحن التي تمر بها الأمة، فتنزل بهم نازلة فيكون قياسهم للنازلة على النص فاسداً. النص الشرعي شيء، والنازلة التي نزلت شيء، هل هذه النازلة داخلة تحت هذا النص أم ليست داخلة؟ من يستطيع الكلام في هذا؟ كل إنسان، كل مسلم حق له أن يتكلم في هذا. ماذا يقول الله تعالى؟ ولو ردوه إلى الله ورسوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فما كل مسلم يتبجح يظن نفسه أنه يستطيع الترجيح أو معرفة الحلال والحرام بمجرد حفظه لبعض النصوص. نعم، أحسن، جزاك الله خير. تصويب الآية: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. لما ذكر اتباع الشيطان مع الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن الإنسان إذا لم يحسن الرد ظن بنفسه اتباع الهدى، ويكون متبعاً لماذا؟ للشيطان، نسأل الله تعالى العافية. فمثل هذه القواعد الفقهية بني عليها الفقه الإسلامي. الذين يهدمون الفقه الإسلامي اليوم لا يفهمون من هذه القواعد شيئاً، يظنون أن الفقه مجرد النصوص، لذلك إذا شيء ما فيه نص تراهم يدورون لا يفقهون شيئاً، وإذا تعارضت النصوص لا يفقهون شيئاً، وإذا أشكلت الأمور في ردها إلى النصوص لا يفقهون شيئاً. فهذا علم مهم، وهو علم القواعد الفقهية. هذه القواعد الفقهية ما أتى بها العلماء من جيوبهم، ولا أتوا بها من خزائن والديهم، هذه أتوا بها من أين؟ من معين الكتاب والسنة، باستقراء النصوص المتعددة، النصوص الكثيرة. هذا هو الفهم العام للدين، هذا هو المنهج. الآن كل الناس يقول منهج منهج منهج، ولا يدرون ما هو المنهج. المنهج أن تجمع نصوص القرآن والسنة فتعمل بها جميعاً. أما تحفظ آية، عفواً لا يحفظون آية، يحفظ حديثاً ويترك العمل بالقرآن كله، أو يحفظ حديثاً يترك الحديث عملاً بحديث آخر، هذا ليس فهماً وليس فقهاً، هذا قول على الله بلا علم. والله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فنسأل الله تعالى أن يهدي كل من يظن به مكاناً ليس هو فيه. فنعود إلى قضية القواعد الفقهية. من القواعد الفقهية المقررة: الضرورات تبيح المحظورات. هذه القواعد تقيد بعضها، فقد يأتي إنسان يتذرع بالضرورة فيما ليس ضرورة، لذلك تأتي القاعدة الأخرى: ما جاز لعذر بطل بزواله. ما جاز لعذر بطل بزواله. ما مثال على ذلك؟ عند وجود الماء يبطل التيمم. التيمم هذه رخصة جازت لوجود العذر من فقد الماء أو عدم إمكان استعماله، فلما وجد الماء بطل التيمم. منها أيضاً أن الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعسور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمثلاً إنسان، نسأل الله تعالى العافية، لا يستطيع السجود في الأرض في الصلاة، فماذا يفعل؟ يومئ إيماءً، لكن ذلك لا يسقط عنه حكم القيام. القيام ممكن له وجاء إلى الصلاة قائماً، لكن لا يستطيع السجود، فإذن يقوم ويصلي قائماً، عند السجود يومئ برأسه أو يجلس ويكمل إيماءً. فالميسور لا يسقط بالمعسور. وأيضاً الضرورات تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها. أيضاً الاضطرار لا يبطل حق الغير. الاضطرار لا يبطل حق الغير. ما معناه؟ كنت في مكان لا يوجد فيه طعام ولا شراب، فوجدت طعاما وشرابا ليسا مملوكين لي، فأكلت منها تحت داعي الضرورة. الله أباح لي أن آكل ماذا؟ آكل الميتة. هذه ليست بميتة لكنها مملوكة لمن؟ للغير، وأنا مضطر للأكل محافظة على الحياة، فآكل منها مع عدم إبطال حق الغير. عدم إبطال حق الغير إذا جاء صاحبها وجب علي رد قيمتها أو رد مثلها. سكنت في بيت ليس لي وألحقت به أضراراً، جاء صاحبه وجب علي رد مثله أو إصلاحه أو تسليمه كما كان. فالاضطرار لا يبطل حق الغير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فمن وقع في إحدى هذه الثلاثة وقع في محرم، نسأل الله تعالى العافية. هذه القواعد كلها، نعم تفضل، هذه القواعد كلها التي ذكرتها هي فروع من إحدى القواعد الكلية الستة. هناك قواعد ستة أو خمسة. ساكن. هناك قواعد خمسة أو ستة هي مبنى الفقه إجمالاً. القاعدة هذه التي تلحق بها هذه القواعد: المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير، هذا من قوله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. لا، فنظم بعض العلماء رحمهم الله تعالى، نظموا تلك القواعد الكلية ببيتين من الشعر: خمس مقررة قواعد مذهب للشافعي بها تكون خبيرة، ضرر يزال وعادة قد حكمت، وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، والنية أخلص إن قصدت أمورا. نعيد: خمس مقررة قواعد مذهب، هذه قواعد خمسة ينبني عليها فهم كليات شرعية. كلية يعني أمور فيها تحتها جزئيات كثيرة. ضرر يزال، قاعدة فقهية: الضرر يزال. وعادة قد حكمت، العادة محكمة. وكذا المشقة تجلب التيسير، والشك لا ترفع به متيقنا، اليقين لا يزول بالشك، والنية أخلص إن قصدت أمورا، الأمور بمقاصدها، إنما الأعمال بالنيات. فهذه تفهم بها نصوص الشرع الكثيرة، وتفهم بها تفاصيل أحكام كثيرة. فهذه الآية الكريمة في قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فيعرض للمسلم أحوال فيها ضرورة ملجئة. الضرورة الملجئة ما هي؟ يعني الضرورة التي يخاف الإنسان معها على نفسه أو على عضو من أعضائه. يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه، فهذا ملجئ، فيبيح له فعل الشيء الذي هو محظور في أصل الشرع. فإذا كان الإنسان مسافراً وفقد الماء، هذه فساد لبدنه، بعد ذلك عاقبته الموت، فأمر هنا أن يدفع الموت عن نفسه. طبعاً الموت بيد الله ما ندري نحن، هذه كلها في ضمن الأسباب التي يراها ابن آدم. ابن آدم لا يرى الغيب ولا يعلم الغيب، ابن آدم فهمه الله تعالى أسباباً موجودة في اضطراد العادات. هناك في الحياة عادات مضطردة يفهمها الإنسان فيعلم أن هذا السبب يؤدي إلى هذه النتيجة، فهو مكلف بتلك الأسباب المؤدية إلى النتائج، وليس لابن آدم علاقة بما في قدر الله. ما في قدر الله مغيب عنك، لا علاقة لك به. لذلك في شؤون الرزق أنت تمشي في مناكب الأرض، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ليس من عملكم. أنت مأمور بالمشي في المناكب، تكون قد فعلت ما أمرت به، لكن قد يأتيك الرزق قد لا يأتيك الرزق، هذا قدر الله، لا علاقة لك بما في قدر الله، هذا شأن مغيب عنك. كذلك النصر، النصر له أسباب مضطردة في حياة بني آدم يعلمها الناس، من يريد نصراً يفعل 1، 2، 3، 4، 5، بعد ذلك وما النصر إلا من عند الله. النصر ليس من عنده، ما في شيء اسمه نصنع النصر بأيدينا، علاك هذا الكلام، هذا كلام عندنا في لهجتنا نسمي الكلام التافه علكاً. العلك مأخوذ من العلك، العلك ما يوضع في الفم ويمضغه الإنسان كالأنعام، فالذي يكسر هذره يسمى علاكاً. فنصنع بأيدينا ما تصنع بأيدي، أنت اعمل ما أمرك الله وادعو الله أن يكرمك بالنصر، أما تترك 1، 2، 3، 4، 5 لا تفعل منها شيئاً وتأتي تتألى على الله بعد ذلك، هذا علاك اسمه. المهم، فهذا في عالم الرزق، وأيضاً في عالم النصر، وأيضاً في عالم العلم. الله تعالى قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. في طريق للعلم معروف كيف يطلب العلم، إنسان لا يطلب العلم ثم يدعي أنه عالم، أيضاً هذا علاق. وقد يطلب الإنسان العلم 1، 2، 3، 4، 5 ولا يفتح الله عليه، في عشرات مئات آلاف من الناس طلبوا العلم كثيراً سنوات متطاولة لم يأتهم فتح من الله، مثل الذين يقاتلون سنوات متطاولة بلا فتح، مثل الذي يعمل أعمالاً كثيرة جداً بلا رزق. فإذا فعل الإنسان ما أمر به هذا هو التكليف، بعد ذلك على الله تعالى النتائج. فما الذي أوصلنا إلى هذا الكلام؟ من أين خرجنا حتى نعود؟ الكليات الشرعية انتهينا منها، قلنا الضرورات هذه تكون ملجئة، وليس كل ما يقدره الإنسان ضرورة يكون ضرورة، هناك أشياء ليست ضرورة يعتبرها الناس ضرورة. مثلاً الآن يعني الطلاب، بعض الطلاب مثلاً عنده جد اجتهاد ويحرص على الدرس أو على الجامعة، خلينا في الجامعة، الدرس هذا لله بالله، ما فيه لا غياب ولا حضور ولا درجات ولا شيء، لا يحضره إلا المخلصون إن شاء الله. أما في الجامعة في درجات على الحضور في تفقد، فالطالب يفعل هكذا في الجوال، يضبطه على ساعة معينة حتى يستيقظ يذهب إلى الجامعة، هو يسمع نداء المنبه، ماذا يتذكر؟ يتذكر الجامعة. ماذا يتذكر مع الجامعة؟ ورقة التفقد. ماذا يتذكر مع ورقة التفقد؟ النتيجة في آخر العام. فهذا الإنسان ارتبط في ذهنه عدة أشياء لحرصه عليها سعى إليها، فمن فهم هذه الأشياء حق فهمها استيقظ هب من نومه وأسرع وجرى بسرعة. لكن من لم يقتنع بهذه الأشياء رغم أنه فهم أنه هذا يتعلق بهذا وهذا يتعلق بهذا، فيعتبر نعاسه ضرورة. الأول الضرورة عنده لا سمح الله إذا حصل لبدنه شيء يعيقه عن المشي، هذا الضرورة. أما نعاس، جوع، موعد آخر يأتي قريبه من مكان كذا، يذهب إلى يشتري كذا، فلان وعده يذهبون إلى، هذا كله لا يعتبره من الضرورات. الموعد في الجامعة عنده أهم. أما الإنسان الذي ما أدرك فالضرورة عنده تنزل، تبقى هذه الضرورة تنزل حتى يفسر نعاسه بالضرورة، فيأتي هذا يوقظه يقول له اسكت الآن أنا نعسان، يغلقه وينام. فيسأل في الأسبوع القادم أين كنت لما لم تأتي، يقول والله عندي كان أمر ضروري ما استطعت أن آتي. ما هو الأمر الضروري عنده؟ النعاس. إذن هذا الإنسان ما فهم معنى الضرورة. الضرورة هي الضرورة الملجئة التي الإنسان يكون خائفاً على نفسه. الأمر الثاني من أمور الضرورة أن تكون الضرورة واقعة لا منتظرة. مثلاً هو ماشي في الصحراء ليس جائعاً، وجد ميتة، قال أنا آكل من لحم هذه الميتة، ما ندري بعدين في الصحراء ماذا يوجد، فخليني أتزود من الآن. هذا لا يجوز لأن الضرورة لم تحصل بعد، فهو ترخص قبل حصول الشيء. الأمر الثالث أن لا يجد المضطر طريقاً آخر غير المحظور، فإن وجد بديلاً عنه من الحلال لم يصح له ارتكاب المحظور. العيش ضرورة، الأكل ضرورة، طيب العمل طريق إلى تحقيق ذلك، كم نوع من الأعمال يوجد؟ كم نوع من الأعمال يوجد؟ خمسة؟ خمسة؟ كم؟ هات رقم. كم؟ ألف. من يزيد؟ أديش؟ ألفان. يلا من يزيد؟ بيع المزاد. لا هذا كثير، خلاص البضاعة رست عند فلان على ألفين. ألفي نوع من العمل. هو وجد عملاً في مكان يباع فيه الخمر، فهو في قلبه حرج ويعلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه عشرة، فيشتغل في ذلك المكان وهو يعلم من نفسه الحرمة أو الحرج، ويأتي يستفتي العلماء. ليش تستفتي العلماء؟ يطمع أن يقول لأحدهم أنا مضطر. لست مضطرا، استفتي قلبك، قلبك يقول إنك لست مضطرا، وحقيقة الحال لست مضطرا. يوجد 2000 نوع، يوجد 2000 نوع من العمل، لما حصرت الضرورة في هذا العمل؟ اذهب ابحث هنا هنا هنا هنا. فهؤلاء لما يستفتون أو يسألون أول كلمة يقول لك بحثت لم أجد. ما معنى بحثت لم تجد؟ يعني فتح صفحة على الفيسبوك فيها أعمال مثلا، نظر فيها، وجد في الزقاق، سأل 2 3 دكان فأجابوه بالرد، قال ما في. كيف ما في يا أخي؟ بلد فيها كم مليون؟ لا، هنا اسطنبول 20، بدل 20 10، بلد فيها 10 مليون ما فيها أعمال؟ في، لكن أنت لم تسعى. نسأل الله تعالى أن ييسر لجميع المسلمين. القصد أن الإنسان إذا أغلق عليه الشيء لا يستعجل فورا فيقول ضرورة. الضرورة هي الأمر الذي لا يوجد طريق غيره أبدا. فالميت للمضطر في وسط الصحراء ضرورة، لا يوجد حل آخر. الرمال لا تؤكل، والهواء ما فيه شيء يؤكل، تعينت هذه الميتة. نسأل الله تعالى أن يجنبنا ما نضطر به إلى المحظور. قال المصنف رحمه الله تعالى، كنا أين وقفنا؟ على أي عبارة؟ إن انتهينا من قراءة الآية كلها. طيب، نعيد من قوله فلا إثم عليه. قال: رفع للحرج، ويجب على المضطر أكل الميتة لئلا يقتل نفسه بالجوع. يجب عليه فعل المحرم، لما؟ محافظة على النفس، محافظة على البقاء. طيب، وإنما تدل الآية على الإباحة. الآية تقول فلا إثم عليه، نفي الإثم هل يقتضي الوجوب؟ نفي الإثم ما معناه؟ الجواز. ويؤخذ الوجوب من غيرها، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد اختلف هل يباح له أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أو أكل ما عدا الخنزير، يعني هل يقاس على الميتة غيرها، أم النص وارد في الميتة فقط؟ وقد اختلف أيضا هل يباح له أكل ميتة ابن آدم أم لا؟ وجد بشرا، ما وجد حيوانا، ولا وجد شاة ميتة، ولا وجد بشرا ميتين. نسأل الله تعالى الفرج عن المسلمين. فمنعه مالك، يعني يختار الموت ولا يأكل ميتة بني آدم، أو يختار الموت ولا يأكل ميتة خنزير. وأجازه الشافعي لعموم الآية. نسأل الله تعالى أن لا يبتلينا لا بهذا ولا بهذا. ربما بعض الناس كان يعد هذه المسائل من الترف العلمي، هؤلاء المولعون بنقد كلام العلماء، وبنقد ما في كتب التفسير، وبنقد ما في كتب الفقه، يعدون كثيراً من المسائل من الترف العلمي أو من الأوهام أو من كذا. فجاء وقت رأينا فيه هذه المسائل، نسأل الله تعالى العافية والفرج عن المسلمين أجمعين. فلا تستخف بشيء من العلم، استخفاف بالعلم علامة الحرمان، نسأل الله تعالى العافية. ثم قال سبحانه: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أقرب ما تنصرف إليهم الآية اليهود. ماذا كتم اليهود؟ كتم اليهود صفة نبينا صلى الله عليه وسلم الواردة في التوراة حسداً من عند أنفسهم، ويشترون بالكتاب ثمناً قليلاً من متبوعيهم، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أي أكلهم للدنيا، أكلهم الدين للدنيا، يعني يأكلون في دنياهم بدينهم، نسأل الله السلامة، يقودهم إلى النار. فوضع السبب موضع المسبب، وقيل يأكلون النار في جهنم حقيقة، يعني ما يأكلون في بطونهم إلا النار في الدنيا، يأكلون ناراً لأن ما يأكلونه سبب لدخولهم إلى النار، أو يكون المعنى على الحقيقة هؤلاء يوم القيامة يأكلون النار. ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ولا يكلمهم الله عبارة عن غضبه عليهم، وقيل لا يكلمهم بما يحبونه. ولا يزكيهم لا يثني عليهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. اشتروا الضلال بالهدى، يعني بذلوا الهدى أخذوا الضلال، العذاب بالمغفرة، بذلوا المغفرة أخذوا العذاب. فالباء تدخل على المتروك، لا تدخل على العوض. الآن من الأخطاء الشائعة يدخلون الباء على العوض، مثلاً استبدلت الكتاب بالورقة، تركت الكتاب أخذت الورقة، هكذا الأسلوب الصحفي المعاصر، استبدلت الكتاب بالورقة، استبدل كذا بكذا، لا، الصواب استبدلت الورقة بالكتاب. وهنا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، فما أصبرهم على النار. تعجب من جرأتهم على ما يقودهم إلى النار، أو من صبرهم على عذاب النار في الآخرة. وقيل إنه استفهام، ما أصبره، ما أشجعه، ما أكرمه، ما أطيبه، هذا صيغة ماذا؟ صيغة تعجب. ما الذي أصبره؟ هذه صيغة استفهام، يعني ما الذي جعله يصبر؟ فقيل في فما أصبرهم على النار، قيل إنها صيغة تعجب، وقيل صيغة استفهام، وقيل إنه استفهام، وأصبرهم بمعنى صبرهم، ما الذي صبرهم على النار؟ وهذا بعيد، الحمل الثاني أنه استفهام بعيد، وإنما حمل قائله عليه اعتقاده أن التعجب مستحيل على الله، لأنه استعظام خفي سببه، وذلك لا يلزم، فإنه في حق الله غير خفي السبب. نعم. فالآن مثلاً هذا الإنسان الذي يفعل معصية واضحة، يفعل معصية واضحة تدعوه إلى التوبة منها، فيقول لا أستطيع الصبر عنها. مثلاً نسأل الله تعالى العافية، إنسان يشرب الخمر، فتقول له اترك الخمر، يقول لا أصبر. يا ترى هذا الإنسان لا يصبر على ترك الخمر، لو آمن حقيقة بالنار وكانت نصب عينيه أيصبر على النار مقابل الخمر؟ إذن هذا لضعف اليقين، ضعف التسليم، نسأل الله السلامة. فكل عاصي ينبغي إذا كانت معصيته تلبسه بحيث لا يستطيع الانفكاك عنها، عليه أن يعقد مقارنة صغيرة جدا، أنت لا تصبر على ترك المعصية، طيب هل تصبر على عقوبتها؟ لذلك كان بعض الصالحين مثلا حتى يذكر نفسه، لكن هذا لا تفعل، هذا يأتي بالنار فيضعها تحت جلده، ما لحظة لا تصبر. الله تعالى كم آية أخبرك بالنار؟ بعض السفهاء الآن أيضا يعترضون على الإسلام وعلى العلماء، إنه يا أخي تذكرون النار تذكرون النار تذكرون النار، كرهت الناس في الإسلام، كرهت الناس بالدين. طيب الله يذكر النار، لما يذكر النار مع كل هذا التحذير وخلقه جريئون على النار؟ طيب إذا ما في تحذير من النار ما حال البشر؟ افرض القرآن كله جنة وكله ورود، البشر ما حالهم؟ كل هذه الآيات، كل هذه الإنذارات، كل هذه الترهيبات، كل هذه التخويفات، كل هذه الزواجر، والناس منبسطون في المعاصي. طيب إذا هذه مو موجودة غير موجودة ماذا يفعل الناس؟ هذا سوء فهم. الله تعالى يقيم الحجة علينا رغم كل هذه الآيات الكثيرة جدا جدا جدا، والخلق يتهاونون في شأن النار، نسأل الله السلامة. فما أصبرهم على النار؟ فالإنسان يعقد مقارنة، قل نار جهنم أشد حرا، مثلا هدى الله جميع نساء المسلمين، تقول لها استتري بستر الله، تقول لك حر، وغالب هؤلاء لا حر ولا قر، يعني في كل وقت كذلك، استتري بستر الله، تقول لك حر، طيب قل نار جهنم أشد، هذا ابتلاء، الله تعالى ابتلاك بهذا الأمر، ابتلاك لينظر هل أنت تقدمين هذا أم تقدمين هذا. فأيضا الصلاة، الراحة، النوم، إنسان نائم تضايق وقت الصلاة، أدرك أن وقت الصلاة قد تضايق، مع ذلك قال يا الله خمس دقائق بعد الأذان ليست مشكلة، تتبع الوقت قبله. كل هذه الأشياء، درهم من الزكاة، يوم من رمضان، درهم من حقوق العباد، هذه كلها معاصي والناس يقعون فيها، وحقوق الله تعالى قد تأتي فيها المسامحة، أما حقوق العباد، حقوق العباد في الدرهم في الدينار وفي العرض، الناس ماذا يفعلون؟ يتهاونون بحقوق العباد إجمالا. بعد ذلك حقوق العباد لها درجات، فأشدها الدم، ثم المال يعني أخف، وأخفها العرض، يقع الناس في بعضهم، فلان يشتم فلانا، فلان يسب فلانا، فلان يتكلم عن فلان، هذا كله. فما أصبرهم على النار؟ أنت مصلي، مزكي، صائم، قائم، تلاء للقرآن آناء الليل أطراف النهار، وداعي إلى الله عز وجل، لكن لسانك لا يفتر عن الوقيعة في الخلق، حسناتك لا تفي. الآن في القوانين الوضعية يوجد شيء اسمه رد الاعتبار، مثلاً إذا جريدة طعنت في شخص من المشهورين يرفع دعوى في المحكمة فتلزمهم المحكمة بتعويض، هذا التعويض يتناسب مع مكانة ذلك الشخص. إذا الشخص كان من الأشخاص المعروفين المرموقين ممكن يطلب عشرات الملايين تعويض السمعة. طيب يوم القيامة من وقع في كبار القوم في العلماء مثلا وطلب منه تعويض يوم القيامة، فاع تعويض حسناته كلها ربما لا تفي تعويضا، فما أصبرهم على النار؟ هو الإنسان يأتي يوم القيامة يرى نفسه إيش؟ عنده حسنات كأمثال الجبال، غيبة من هنا، نميمة من هنا، أفلس. أتدرون من المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا دينار. قال بل المفلس من ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ثم يطرح في النار فتفنى سيئاتهم. إذا فنيت حسناته قبل أن يوفيهم طرح عليه من سيئاته. فالعلاك الذي يعترض على العبارة المشهورة التي يقولها الإمام الحافظ الجليل ابن عساكر الدمشقي رحمه الله تعالى: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار من انتقصهم معلومة. لما لحوم العلماء مسمومة مع موجة الحرية وموجة التساوي بين الناس؟ قال لك هذا العالم مثله مثل فلان سواء، ليش هذا لحمه مسموم وهذا غير مسموم؟ لأن القانون الوضعي الذي أنت تحاكم إليه الآن، القانون الوضعي يفرق بين الناس. أنت لما تقع في شخص عظيم تدفع أموال طائلة حتى ترد إليه اعتباره، بخلاف ما لو طعنت في واحد مثلك أنت. إذا كان واحد مثلك أنت تدفع شيئاً قليلاً، كان شخص عظيم جداً ربما تبيع بيتك وتبيع أملاكك وتبيع كل شيء حتى ترد إليه اعتباره. فكذلك في الآخرة على منازل الناس يكون استيفاء الحقوق، استيفاء القصاص. فكل شيء في القيامة له حساب. الإنسان إذا استحضر هذا يستحضر قوله تعالى: فما أصبرهم على النار. هل تصبر من أجل أن تعلق تعليق أو تتكلم كلمة أو تتفكه فكاهة تدفع ثمن ذلك في جهنم؟ اختر لنفسك. فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. ذلك إشارة إلى العذاب ورفعه بالابتداء أو بفعل مضمر، أذكر ذلك أو كان ذلك، بأن الله الباء سببية نزل الكتاب القرآن. القرآن هنا يعني الكتاب، يأتي تارة القرآن ويأتي تارة التوراة، في هذا الموضع القرآن. بالحق أي بالواجب أو بالإخبار الحق، أو بالإخبار أم الأخبار، أو بالأخبار الحق أي الصادق، والباء فيه سببية أو للمصاحبة. وإن الذين اختلفوا في الكتاب اليهود والنصارى، والكتاب على هذا التوراة والإنجيل، وقيل الذين اختلفوا العرب، والكتاب على هذا القرآن، ويحتمل جنس الكتاب في الموضعين. لفي شقاق بعيد أي بعيد من الحق والاستقامة. ثم قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الآية خطاب لأهل الكتاب، لأن المغرب قبلة اليهود والمشرق قبلة النصارى، أي إنما البر التوجه إلى الكعبة. إذن يكون الخطاب هنا على هذا التفسير لأهل الكتاب، اليهود ليسوا على بر والنصارى ليسوا على بر. وقيل خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا. بعض الناس مثلا إذا كان محسنا للصلاة يظن أن بصلاته يعفى من كل الضوابط الإسلامية، يعفى من سوء الأخلاق، يعفى من أكل أموال الناس بالباطل، يعفى من الكذب لأنه مصلي. وهذا ما يكثر غير المتدينين من ذكره، غير المتدينين عندهم عقدة نقص من الدين، لذلك أول ما يخطئ معهم رجل متدين ماذا أول صفة يذكرونه بها؟ بيصلي، هذا فلان يصلي، هذا فلان يصلي. فعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. فبعض هؤلاء مثلا يكون عنوانا سيئا للإسلام والمسلمين، يحافظ على الصلوات بشكل دقيق جدا، أول ما يؤذن يترك أي عمل إلى المسجد، يجلس في المسجد نصف ساعة ثلاثة أرباع الساعة، يصلي السنة القبلية، يصلي الفرض مع الإمام، يصلي السنة البعدية، ويأتي بالأذكار كلها ويدعو بعد ذلك، ثم يخرج إلى السوق فيأكل أموال الناس بالباطل. ما حكم هذا العمل؟ هذا إضافة إلى المعصية الشخصية. يوجد الآن ما يسمى الحق العام، الجرائم فيها حقان، حق خاص وحق عام. الحق الخاص قد يسقط صاحبه يتنازل عنه، فيحبسه القاضي يقول للحق العام أنت ارتكبت جريمة تخل بالمجتمع كله، الآن فلان زيد من الناس انتهت مشكلتك معه، سامحك ذهب، الآن مشكلتك مع النظام العام، مشكلتك مع الأمة، لما تفعل المشاكل؟ لما تسيء إلى الناس؟ لما تسلك هذا السلوك؟ فيعاقبه على ذلك. فالآن هذا الرجل الذي يصلي ثم يفعل هذه الأشياء، الحق الشخصي أو الأمر الشخصي، هذا العبادة بينه وبين الله، أو المال الذي أكله من الناس هذا بينه وبين من أكل أموالهم. الآن نحن في هذا القرن، نحن الآن نتعرض لهجوم من أعداء المسلمين من كل الملل والنحل، ومعهم المتفلتون منا، ليس فقط أعداؤنا من غير الملل، أيضا منا، من إخواننا، من أبنائنا، من أقاربنا. هؤلاء ينظرون إلى المتدينين بنفس النظر الذي ينظره غير المسلمين، فلما المتدين يسيء في سلوكه، هذا لا يسيء إلى شخصه فقط، يسيء إلى من؟ يسيء إلى المسلمين، يسيء إلى الدعوة إلى الله، يسيء إلى تقريب الناس من دينهم بدل تبعيدهم عنه. فالحق العام في حق هؤلاء مؤاخذتهم أكبر من الحق الخاص، ربما هو سرق من فلان أو أكل عليه 100 ليرة، هذه الجريمة بالنسبة للأمة جريمة عظيمة، هذه 100 ليرة ثمنها ملايين، أسأت سمعة المسلمين، إساءة سمعة المسلمين أغلى من 100 ليرة، المئة ليرة ممكن يأتي واحد يعطيها للمظلوم وتنتهي القضية، لكن هنا سمعة عامة. فإخواننا وأنفسنا نحن المتدينين علينا تبعة كبرى أن الناس كلها تنظر إلينا، فلا ينبغي أن يكون في سلوكنا شيء شائن، شيء ينفر الناس، شيء يبعد الناس عن الله عز وجل، شيء يحبب الناس بغير الإسلام. هذا كله مسؤولية نحاسب عليها إضافة إلى الإساءة الشخصية الخاصة. وقيل خطاب للمؤمنين، أي ليس البر الصلاة خاصة، بل البر جميع الأشياء المذكورة بعد هذا، ولكن البر من آمن. لا يصح أن يكون خبراً عن البر، يعني من آمن لا يصح أن يكون خبراً. القراءة التي نحن نقرأها ولكن البر، القراءة التي يفسر عليها المصنف رحمه الله ولكن البر من آمن، فعلى القراءة التي يقرأها ولكن البر، البر مبتدأ، أين خبره؟ يقول لا يصلح أن يكون من آمن، فتأويله لكن صاحب البر من آمن، أو لكن البر بر من آمن، أو يكون البر مصدراً وُصِف به. من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه أركان الإيمان متضمنة في هذه الآية. وآتى المال صدقة التطوع وليست بالزكاة، لما؟ لأنه سيذكر الزكاة بعدها، وعدم التكرار أولى، فيحمل هنا على التطوع. وآتى المال صدقة التطوع وليست بالزكاة، لقوله بعد ذلك وآتى الزكاة. وآتى المال على حبه، الضمير عائد على المال، لقوله ويؤثرون على أنفسهم، وهو الراجح من طريق المعنى. وعود الضمير على الأقرب من طريق المعنى، وعود الضمير على الأقرب، وهو على هذا تتميم، وهو من أدوات البيان. وقيل يعود على مصدر آتى، وقيل على الله، يعني آتى المال على حب الله، محبة في الله، أو آتى المال على حبه رغم محبته للمال يترك هذا المحبوب لله عز وجل. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، وما بعده مرتب بتقديم الأهم والأفضل، لأن الصدقة على القرابة صدقة وصلة بخلاف من بعدهم، ثم اليتامى لصغرهم وحاجتهم، ثم المساكين للحاجة خاصة، وابن السبيل الغريب وقيل الضيف، والسائلين وإن كانوا غير محتاجين، وفي الرقاب عتقها. فهذه وجوه البر مرتبة: ذوي القربى، اليتامى، المساكين، ابن السبيل، السائلين، وفي الرقاب. هذه وجوه البر والخير. والموفون بعهدهم، أي العهد مع الله ومع الناس، والصابرين، نصب بإضمار فعل، في البأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال، يعني الصبر عند الفقر وعند المرض وعند القتال. أولئك الذين صدقوا في القول والفعل والعزيمة، وأولئك هم المتقون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، نسألك فرجاً عاجلاً قريباً يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج عن بلاد المسلمين عامةً وعن بلاد الشام خاصة، نسألك فرجاً عاجلاً قريباً يا أرحم الراحمين. احقن دماء المسلمين، وارحم شهداءهم، وداوي جرحاهم، وعافي مبتلاهم، فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين يا أرحم الراحمين. اللهم أغري الظالمين بالظالمين، ونجي المسلمين سالمين غانمين. اللهم عليك بأعداء المسلمين فإنهم لا يعجزونه. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار. اللهم قد أريتنا بأسهم فينا، فأرنا يا مولانا بأسك فيهم، إن بأسك لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم يا أرحم الراحمين، ارحمنا بترك المعاصي أبداً ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم يسر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ومن النار ومن صحبة الفجار يا عزيز يا غفار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.